في هاتين الكلمتين الجليلتين المباركتين حدثني أبي. قلت: منهج تربوي مفتقد تحتاج بيوتنا إليه الآن، بل ولا أستثني بيتا من بيوت المسلمين، فكل بيوت المسلمين تحتاج الآن إلى هذا المنهج التربوي، إلى منهج حدثني أبي. إلى منهج حدثني أبي أي أن يجلس الوالد مع أولاده ليذكرهم بالله، وليذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليذكرهم بدروس وعبر التاريخ، وما أحوج الأمة إلى كل هذا في هذه الأيام وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا في هذه الأزمان. حدثني أبي، ذكرت 10 أسباب كاملة لحاجتنا لهذا المنهج، ثم تحدثت عن أهم أسس هذا البناء التربوي العظيم. تحدثت عن الأساس الأول وهو التربية بالقدوة، ثم تحدثت عن الأساس الثاني وهو التربية بالحب، ثم تكلمت عن الأساس الثالث في الحلقة الماضية ألا وهو التربية بالعقيدة، ونحن الليلة على موعد مع الأساس الرابع من أسس البناء التربوي الذي تحتاج إليه بيوتنا كلها الآن، ألا وهو البناء التعبدي. لا يجوز أبدا أن ينفصل هذا الأساس عن الأساس الثالث. لا تتم العقيدة إلا بالعبادة، فالعبادة ثمرة حتمية لرسوخ العقيدة في القلب. لا تتوهم أبدا أن رجلا يزعم أنه على عقيدة التوحيد ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي مع القدرة ولا يحج مع الاستطاعة، ثم يقول لك ربك رب قلوب. الله ينظر إلى القلوب، الله غني عن عبادتنا، الله غني عن طاعتنا. أنا أعبد الله عز وجل بعبادة لو اجتمع الطائعون على أهل الأرض ما وصلوا إلى عبادتي التي أعبد بها ربي. إيه عبادتك دي يا مولانا؟ يقول لك الحب. جميل جميل، الحب شطر العبادة، الحب شطر العبودية. نعم، لا يمكن أبدا أن تكون عبدا عابدا لله إن كنت مبغضا له جل علاه، بل يجب إن كنت عبدا لله أن تكون محبا لله. لكن اعلم أنه لابد لك من شطر آخر، من نصف آخر لا تتحقق عبوديتك إلا به، ألا وهو الخضوع، الذل، الاستسلام، الانقياد. نعم، من أحب شيئا دون أن يخضع له فليس عابدا لهذا الشيء، ومن خضع لشيء وليس محبا له فليس عابدا لهذا الشيء. فالعبادة هي ثمرة حتمية للعقيدة. لا يمكن أبدا أن ترسخ عقيدة التوحيد في قلبك وأنت متفلت من العبادة بشطريها، بشطر الذل وبشطر الحب، بشطر الانقياد والاستسلام، وبشطر الحب والرضا عن الله جل وعلا. خلي بالك من الكلام ده لأنه مهم. يقول لك أنا بحب ربنا، أنا أعبد الله بالحب، أنا ما صليش لأن ربنا مش محتاج لصلاتي، أنا ما زكيش لأن ربنا مش محتاج لمالي، ده المال ماله، وأنا أروح أحج ليه؟ ما أنا كل يوم بحج. ده كلام خطير. وخلي بالك أيها الحبيب، أنت لست أعرف بالله من رسول الله، ولست أعرف بالله من أنبياء الله ورسله، فهؤلاء عبدوا ربهم جل وعلا بالانقياد والخضوع والذل والاستسلام، وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله. طب العبادة معناها إيه؟ معلش دي أصول مهمة، قبل ما نعلم أولادنا الأمور التعبدية التي سأبينها إن شاء رب البرية، لابد أن أبين لهم يعني إيه العبادة، والعبادة ليه، وما هو فضل العبادة، ولماذا فرض الله عز وجل علينا العبادة ليه. خلي بال حضرتك، العبادة أصل معناها في اللغة الذل. الذل يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، ده التأصيل اللغوي لمعنى العبادة. طريق معبد هكذا يقول العرب، يعني طريق مذلل وطئته الأقدام يصلح للسير فيه. لكن العبادة التي أمرنا بها من ربنا جل وعلا ومن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تقتصر على الذل، بل يجب أيضا أن تكون مشتملة على الحب. شايف مقام الحب؟ نص العبودية والعبادة حب، والنص الأول خضوع وذل وانقياد واستسلام. يبقى العبادة ثمرة للعقيدة، ثمرة للعقيدة، ولا تصح العقيدة إلا بالعبادة. شايف التلازم ده؟ العقيدة لا تصح أبدا أبدا. مش احنا قلنا ان اهل السنة والجماعة، ان اهل السنة والجماعة لا يخرجون العمل بمفهومه الشامل من العقيدة من مسمى الإيمان؟ لا، مستحيل. العمل من الإيمان. ما تقدرش أبدا تخرج العمل، أقصد عمل القلب، أقصد عمل الجوارح، أقصد عمل اللسان، هو ده المراد. لا يستطيع أحد أن يخرج العمل، عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، من مسمى الإيمان أبدا. العمل من الإيمان. وقد قرن الله جل وعلا بين الإيمان والعمل الصالح في كثير من مواضع القرآن الكريم، وده معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، يبقى العقيدة لا تصح إلا بالعبادة. يعني واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس مش مصلي، ليه؟ يقول لك لا أنا مش مقتنع بالمسألة دي، لن أحج. ليه؟ مش مقتنع أنا بالحج ده، راح أصرف لي 50-60 ألف عشان أقبل حجر في الكعبة، ولا عشان أرمي حجرا بحجر في منى؟ لا لا لا لا لا لا. الله، يعني أنت منكر؟ أنت بتنكر لهذا الفرض؟ أنا بنكره. على طول ده يكفر بإجماع، يكفر بإجماع من أنكر فرضا وركنا من أركان الدين، كفر بإجماع، لا خلاف في هذه المسألة. طب ده هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد أن تعلم أن هذه الكلمة المباركة لابد لها من شروط، ولابد لها من مقتضيات. ألا تعلم أن رأس النفاق والمنافقين معه كانوا يرددونها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بل ربما أتوا ببعض أركان الإسلام الظاهرة، فعلوا ذلك وأضبوا على الصلوات، ومع ذلك قال رب الأرض والسماوات إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال في المنافقين دول إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأنه نفاق اعتقاد هنا، النفاق نوعان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد صاحبه في الدرك الأسفل من النار. يعني يا مولانا نفاق الاعتقاد ده؟ يعني يعتقد الكفر ويبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا منافق وقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. أسأل الله أن يجينا وإياكم من النار. طيب، عشان ما تفرعش، فبقول لحضرتك العقيدة لا تصلح بدون العبادة، والعبادة لا تصلح بدون العقيدة. أنت ما حفظتش مني الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى لابد من تصحيح العقيدة، فإذا صحت العقيدة انقاد القلب واللسان والجوارح وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، انقاده لأمر الله فامتثله وانتهى ووقف عند الحد، امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد، هو ده العبد. وهو مقتضى العبادة والعبودية إيه؟ أن يقول الرب جل وعلا المعبود سبحانه أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العبد العابد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله يقول سمعت وأطعت. هي دي، مش محتاجة فزلكة بقى ولا مناقشة، ولا مناقشة لا بالعقل ولا بغير العقل. صلي سمعا وطاعة، العشاء 4 ركعات سمعا وطاعة، الظهر 4 سمعا وطاعة، الصبح 2. بس دلوقتي جميل وفي الصفاء والناس نايمة والجو هادي وعاوزين نستمتع بالقرآن ونطيل الصلاة، تم نخلي الصبح 4. لا مش بكيفك، تبطل صلاتك ولا تجزئك ولا ترفع لك عبودية. أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله سمعت وأطعت، عبودية ومحبة، كمال ذل مع كمال حب، كلام جميل. مقتضى العبودية لله جل وعلا أن يسلم العبد قلبه وجوارحه وكيانه كله لربه سبحانه وتعالى، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إن رفع النبي رجله اليمنى وضع العبد المطيع لربه رجله اليمنى، وإن وضع النبي رجله اليسرى وضع العبد المطيع لربه قدمه اليسرى، ولزم غرز النبي حتى يلقى الحبيب النبي على الحوض ليشرب من هذا الحوض شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنة النعيم. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا أرحم الراحمين. يبقى خلي بالك، مقتضى العبودية مش مجرد كلام، مش كلام يتقال، لا ده كلام واعتقاد وعمل. فالعبادة ثمرة العقيدة، العبادة ثمرة العقيدة، وهي الأصل الثاني، هي الأصل الثاني من أصول البناء التربوي لأولادنا، بل ولأنفسنا، بل وللأمة، بل وللأمة. بعد أن تربي ولدك تربية صحيحة على عقيدة التوحيد والإيمان كما ذكرت في الحلقات الماضية، فيجب عليك أيها الوالد الفاضل وأيها المربي الكريم أن تربي ولدك وطالبك وتلميذك تربية تعبدية صحيحة شاملة على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لأن التربية بالعبادة هي الأصل الثاني بعد التربية بالعقيدة، ولا يكتمل البناء العقدي إلا بالبناء التعبدي بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك وغير ذلك. ليه؟ لأن العبادة لا تقتصر على هذه الأمور والشعائر التعبدية. عاوزين نغرس في قلوب أولادنا أول خطوة عملية على طريق التربية بالعبادة، أن نغرس في قلوب أطفالنا وأولادنا وشبابنا وأجيالنا، لأنني أقدم هذا المنهج التربوي للجميع بدءا بالأطفال وانتهاءا بشبابنا، بل وبنا نحن، لأننا لازلنا إلى أن نلقى الله في حاجة شديدة ماسة إلى مثل هذه الأصول الكبيرة التي يحتاج علماؤنا إلى أن يذكروا بها الأمة في كل وقت وحين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولم يقل جل وعلا تنفع المذنبين، بل تنفع المؤمنين. فأهل الإيمان في حاجة إلى تذكرة دائمة ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب راسخة في الضمائر عاملة في واقع حياتهم. يجب علينا أن نعلم أولادنا وأطفالنا، لأن مرحلة الطفولة ليست مرحلة تكليف. خلي بال حضرتك، إن مرحلة الطفولة ليست مرحلة تكليف لا إطلاقا، إنما هي مرحلة إعداد، إنما هي مرحلة تهيئة، إنما هي مرحلة تكوين. فإذا ما بلغ الولد سن التكليف كان معدا ومهيئا لمعرفة الحق الأول لله تبارك وتعالى عليه، ألا هو العبادة. فنريد أن نعلم أولادنا على أن العبادة أصل من أصول الدين، بل ما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الله الصحف والكتب وما أرسل الله الأنبياء والرسل إلا من أجل هذا الأصل، إلا من أجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى العبادة ليست أمرا هامشيا، ولا بتفعل عقيدة، لا لا لا لا أبدا، ليست العبادة أمرا هامشيا على جانب الحياة، بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله الحياة. إيه رأيك في الكلام ده؟ بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمعنى الواسع بقى، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أقصد أعمال القلب وأعمال الجوارح، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما الباطنة دي؟ أعمال القلب، التوكل والإنابة والرجاء والتفويض والخشية والمحبة، كل هذه الأعمال أعمال قلوب. إنما الظاهر بقى تصلي وتحج وتتصدق وتقيم الليل وتذهب إلى الفقراء والأرامل والمساكين، كل هذا من العبادة. التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد المشركين والمنافقين والإنفاق والبذل والتسبيح والتفويض والذكر والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف، كل هذا وغير هذا من العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي بكل ما فيه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى نريد أن نربي أولادنا على أن البناء العقدي لا يصح أبدا إلا بالبناء التعبدي، وأن البناء التعبدي ثمرة حتمية لرسوخ البناء العقدي، وأن العبادة ليست أمرا على هامش الحياة ولا على هامش الطريق، بل هي الأصل الأول الذي خلقنا الله تبارك وتعالى له، وأرسل جميع الرسل من أجل تحقيقه، وأنزل كل الكتب من أجل تحقيقه وتثبيته. هذه أصول، هل غرسناها في قلوب أولادنا؟ هل غرسناها في قلوب أولادنا؟ أم أننا، وسأفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أمور التعبد، أم أننا لا نلتفت؟ يعني ممكن حضرتك تقوم بالنهار الصبح ترجع أنت من صلاة الفجر، ما صحتش الولد وهو في الثانوية العامة أو بلغ أو في الجامعة، لم توقظه لصلاة الفجر، وبعدين ممكن حضرتك ترجع تصحيه عشان يروح المدرسة وما تفكرش حتى تقول له اتوضى وصلي، ما تفكرش. طب ده ماذا ينتظر منه؟ ايه المتوقع منه؟ متوقع منه ان يكون كخالد بن الوليد، ان يكون على طريق معاذ بن جبل، ان يكون على درب صلاح الدين؟ مستحيل مستحيل. ده انت لو ما تروح صلي الوقت ده هيقف قدام المراية هيدور على لون القميص ولون البنطلون وعلى تسريحة شعره هتبقى ازاي، عشان هو عاوز يوقع البنت ام عيون زرقاء والبنت ام عيون خضراء، هو ملوش غاية. انما انت لو ربيته بالعبادة، لو غرست في قلبه حب الصلاة وعلمته ان الصلاة صلة له بربه ومولاه، وعلمته ان الصلاة تنهاه عن الفحشاء وعن المنكر، وعلمته أن الصلاة تهذيب لأخلاقه وتزكية لنفسه وتهذيب لضميره وملء لجوارحه وعينيه بالخشوع وتعويد له على مراقبة ربه سبحانه إلى آخر هذه المعاني والحكم والأسرار التي أرادها العزيز الغفار لهذه الأمة الكريمة ولأبنائها وأولادها من وراء العبادة، لكان إنسانا آخر. شتان بين ابن من أبنائنا يصلي الفجر في جماعة ويجلس في الأذكار ليردد الأذكار إلى أن تشرق الشمس ليركع ركعتي الضحى ثم يعود إلى بيته، أو حتى في بيته يعد جدوله الدراسي ويجدد وضوءه مرة أخرى وينطلق إلى المدرسة الإعدادية أو الثانوية أو إلى مرحلة الجامعة وهو متوضئ لله وهو في ذمة الله. شتان بين هذا الولد وبين هذا الابن العزيز الحبيب الكريم وبين ابن آخر ذكرت حاله آنفة، لا أين نور السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من الثريا، وأين الأرض من كواكب الجوزاء. شتان نريد أن نربي أولادنا على العبادة وأن نغرس في قلوبهم حلاوة العبادة وفضل العبادة، وأن العبادة ليست للتعذيب ولا للتأنيب ولا للإرهاق. الولد يبقى قايم الصبح مكسل يتوضأ، مش هين عليه يغسل وجهه ليه؟ حاسس ان العبادة ثقيلة، لانه هو ما شافش الخفة بادية على والديه، لم يرى النشاط والقيام والإقبال على الله جل وعلا، لم يجلس معه والداه ليبين له فضل العبادة. وقولوا ان الصلاة رب العزة ما فرضش علينا الصلاة عشان يريد ان يعذبنا، يريد ان يؤنبنا، يريد ان يتعبنا جل جلاله. لا يا ابن، ده العبادة دي انما هي من ارق واعظم صور رحمة الله بالخلق. ايه ده؟ انت مش واخد بالك، ده رب العزة بالعبادة يهيئك لتكون آدميا بحق، لتكون إنسانا يستحق القيام بين يديه جل وعلا في الدنيا، وليكون قريبا منه تبارك وتعالى ليسعد بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. حضرتك لو عرفت الغاية من كل عبادة والسر وراء كل عبادة لسجدت لله شكرا أن فرض عليك العبادة. ما عرفش استوعبت المعنى ده حبيبي في الله ولا لا؟ بقول لو عرفت السر وراء كل عبادة والحكمة وراء كل عبادة لسجدت لله شكرا أن فرض عليك العبادة، لتكون أهلا للقيام بين يديه، ولتكون أهلا للقرب منه سبحانه وتعالى وللنظر إلى وجهه الكريم. ولله المثل الأعلى، لو طلب ملك من ملوك الدنيا أو أمير أو رئيس أو رئيس وزراء، لو طلب أن يدخل إليه في مكتبه فلان وأعلن ذلك وأنه يستضيفه بل ويدعوه لزيارته، أسألك بالله كيف يكون حالك إن كنت أنت هذا الذي دعيت لتجلس في مجلس ملك من ملوك الدنيا؟ كيف يكون حالك؟ إنها كرامة، نعم إنها كرامة بلا نزاع، إنها كرامة، ستراها كرامة وستراها منقبة وستراها نعمة، فما بالك أيها الحبيب إن دعاك ملك الملوك جل جلاله لتقف بين يديه سبحانه، بل ولتناجيه ولتكلمه. ثم هل تفكرت في لحظة تسعد فيها بالنظر إلى وجهه جل وعلا؟ قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، ورضوان من الله أكبر. والله لو تفكرت فيما أقول لطاش عقلك. أنت عارف حضرتك تصبح أهلا لهذه الأهلية بإيه؟ بالعبادة، الصلاة تقف فيها بين يدي الله، قراءة القرآن تقرأ فيها كلام الله، هذه عبادة من أعظم العبادات، تقرأ فيها كلام الله، الذكر، تهيئ نفسك ليذكرك ملك الملوك، وهكذا الصيام تقوى، الحج تقوى، يؤهلك لتكون تقيا، يؤهلك لتكون نقيا، يؤهلك لتكون تقيا وإن كنت شقيا بالعبادة. لو عرفنا الأسرار. ثم يا أخي مش هتكلم عن الأسرار ولا هتكلم عن الحكم، بالله علينا، بالله علينا، مش عيب علينا وعيب كبير قوي أن يتذكر كل واحد فينا إحسان من أحسن إليه من البشر ولو كان الإحسان قليلا؟ يعني لو تصدق عليك رجل من أهل الفضل بمئة ألف، أسألك بالله لو أنت رجل أصيل هل تنسى هذا الإحسان؟ والله لن تنساه ما حييت، والله لو أحسن إنسان من أهل الإحسان لرجل من أهل الفضل والوفاء والله لن ينسى إحسان هذا المحسن ما عاش حيا في هذه الدنيا. أنا أتعجب وأقول كيف لا ننسى إحسان من أحسن إلينا من البشر وننسى إحسان رب البشر وننسى إحسان رب البشر؟ فصورة الإحسان، صورة الإحسان في عطاء هذا المحسن من أهل الدنيا إنما هي محض فضل الله عليك، لأنه لولا أن الله حرك قلبه بالحب إليك وحرك يده بالبذل والعطاء إليك والله ما أعطاك جنيها واحدة ولا دينارا واحدة. لو رددت الفضل إلى صاحبه ولو رددت الإحسان إلى صاحبه لعلمت أن الذي أحسن إليك هو الله، لعلمت أن الذي تفضل عليك هو الله. فأنا أقول يا أخي حتى ولو لم تقف على سر العبادة، ولو لم تقف يا ولد الحبيب على حكمة الصلاة، يا أخي أليس من حق الله جل وعلا عليك ومن حق الله علينا أن نعبده؟ مش ده حق أول له سبحانه وتعالى؟ حتى ولو لم نعرف الحكمة ولو لم نقف على الأسرار من وراء هذه العبادات. ابن الحبيب كيف بلغت ومع ذلك لا تصلي؟ كيف تذهب إلى الجامعة وأنت لا تصلي؟ ثم أنت أيها الوالد كيف تذهب في الصباح إلى وظيفتك وأنت لم تصلي الصبح في جماعة، أو على الأقل لم تصلي الفرض حتى في بيتك إن فاتتك الجماعة؟ كيف تهتم هذا الاهتمام البالغ بوقت العمل، بوقت دق الكارتة، ولم تفكر لحظة في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ كيف؟ أين حق الله عليك؟ روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا أخي هذا حق الله عليك وهذا حق الله علينا جميعا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا أي فيتواكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا حق لله علينا، العبادة حق لله علينا. من قبل ما أقول لك أي سر وأي حكمة وراء أسرار وأحكام أو حكم العبادة، لا، من غير ما تعرف أنت عبد لله، أمرك فلتأتمر، نهاك فلتنتهي، حد لك حدا فقف عند حدود الله ولا تتعدى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وعاوز أقول لحضرتك حاجة، لو تخلينا جميعا عن العبادة، ولو ترك أهل الأرض، كل أهل الأرض لو تركوا العبادة، والله ما ضروا الله شيئا، والله ما ضروا الله شيئا. خلي بالك، لا تنفعه الطاعة جل جلاله ولا تضره المعصية. ولو تخلى أهل الأرض عن عبادته فإن لله جل وعلا خلقا لا يغفلون عن عبادته. أنت اللي خسران، خليك بعيد، أنت اللي مخذول في الدنيا والآخرة إن لم تمتثل أمر ربك وأمر نبيك. بقول لحضرتك إن لله خلقا لا يغفل عن عبادته وتسبيحه وذكره. قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الكون كله في ذكر وفي تسبيح وفي طاعة وفي عبادة وفي سجود، وإن لم نعرف كيفية وهيئة هذا السجود لكنه في سجود. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، الآية، الكون كله في سجود لله جل وعلا إلا من كفر من الإنس والجن، إلا من كفر من الإنس والجن. طيب لن يضر الله شيئا يا عبادي، هكذا قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن الحبيب النبي من حديث أبي ذر الغفاري، قال الرب العلي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. طيب يا مولانا، ده انت كده ريحتنا، طب لازمتها ايه بقى القصة دي؟ اذا كان الكون كله في عبادة وفي سجود وفي تسبيح، ليه احنا نصلي ونصوم 30 يوم يا مولانا والجو حر، ونقوم نصلي الفجر والجو برد؟ الى اخر العبادات روح نحج في هذه المشقة البالغة وننفق هذه الأموال الطائلة ونزكي، ننفق الأموال ونبدد الأموال ليه ما دام الكون كله في عبادة للكبير المتعال؟ ما أنا قلت لحضرتك ده العبادة دي لك أنت، ده عشانك أنت، لك أنت يعني إيه؟ يعني فرض الله عليك العبادة لتكون أهلا للقيام بين يديه، لتكون أهلا لرحمته، لتكون أهلا لفضله، ليفرج كربك، ليغذي روحك بهذه العبادة، ليطهر قلبك، ليزكي نفسك، ليهذب ضميرك، ليزكي أخلاقك، عشان تبقى إنسان. العبادة دي عشان تبقى إنسان، عشان تستحق أن تكون آدميا، أن تكون إنسانا، أن تكون أهلا للقرب من الله، وأن تكون أهلا لرحمة الله، وأن تكون أهلا لفضل الله. حضرتك بدن وروح، وأنا بدن وروح. طب البدن، أنا أعطيه ما يشتهي، طعام تفضل، شهوات، نساء، أموال، حرص، دنيا، كراسي، طمع، أعطي البدن ما يشتهيه. وهناك من يعطي البدن ما يشتهيه في الحلال والحرام سواء، في الحلال أو الحرام سواء، كل ما يشتهيه البدن ولو كان حراما يعطيه، إلا من رحم ربي، اللهم جنبنا الذنوب والمعاصي يا أرحم الراحمين. طيب، مهما تعطي البدن يا أخي الحبيب، في وقت من الأوقات وفي مرحلة من المراحل ستصرخ الروح في أعماقك، تبحث هي الأخرى عن غذائها وعن دوائها وعن حاجتها. كما أنك أعطيت البدن ما يحتاجه، كذلك الروح تصرخ في أعماقك تريد هي الأخرى ما تحتاج إليه. خلي بال حضرتك، البدن معروف غذاؤه دواؤه طعامه شرابه، إنما الروح لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، وإنما ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا بد إذا أردت أن تعطي الروح غذاءها أن ترجع إلى خالقها وربها، فإن عدت إلى خالقها وربها وعدت إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمنهجه من عند الله الذي هو خالقك، لوجدت أن الله يأمرك وأن الله ينهاك وأن الله فرض عليك. هذا كله من أجل أن تنال الروح هي الأخرى غذاءها ودواءها، كما نال البدن غذاءه ودواءه. فكما أن غذاء البدن تمثل في الطعام والشراب، فإن غذاء الروح يتمثل في العبادة. عرفت فضل ربنا عليك؟ يا رب كن قدرت أوصل لك اللي أنا نفسي أقوله لك. عرفت فضل الله عليك؟ أنت الآن تقول تسجد شكرا لله أن فرض علينا الصلاة، والله العظيم، والله لو استوعبنا المعنى كما أقول لسجدنا لله شكرا أن فرض علينا العبادة كلها. يا ريت نعلم أولادنا هذه المعاني، يا ريت نغرس في قلوب أطفالنا منذ نعومة أظفارهم هذه المعاني. الصلاة دي صلة، صلة لك بربك، صلة لك بمولاك بخالقك جل جلاله، وتغرس في قلب الولد هذا المعنى. شوف الولد قديه بيعتز بأبيه، بيمتنع بأبيه، يحتمي بأبيه. وآهل لو كان أبوه رجلا فاضلا، رجلا كبيرا مسؤولا، صاحب مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، ترى الولد يستشعر هذه المكانة، وأنت تستشعر مكانة أبيه فيه، في كلامه، في لبسه، في طريقة معاملته لأقرانه وزملائه. تصور لو أنك غرست في قلب ولدك أنه إن صلى ووقف بين يدي الله في صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله مالك الملك الذي يدبر أمر الكون، لا يدبر أمر أبيه فحسب بل يدبر أمر الكون. تصور يعني هذا الولد بهذه القوة، بهذا اليقين، بهذه العقيدة، بهذه الصلة، كيف يكون وضع مختلف تماما. بس احنا في غفلة عن هذه المعاني، نحن في غفلة شديدة عن هذه المعاني. عبادة غذاء للأرواح وتصفية للقلوب، والقلب ده لو تعكر ابتداء بالشرك وانتهاء بأقل معصية يهلك صاحبه، يهلك صاحب هذا القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. هل تعلم أن هذا القلب لا يصلح إلا بالعبودية لله جل وعلا؟ لو تذوق القلب لو تذوق القلب حلاوة العبودية، والله لسجد لرب البرية سجدة لا يقوم منها حتى يسعد بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. الأبدان بتسجد بس القلوب ما سجدتش لسه، إلا من رحم ربي. ما أنا بفكر طويلا كثيرا في أحوال الأمة، حتى في الحج لبس الإحرام يا خبر أبيض، متجردين من كل شيء، خلعنا ملابس الدنيا، لا فرق بين أمير وبين فقير وبين ملك وبين مرؤوس، الكل سواء، يلبسون ثيابا واحدة ونلبس ملابس الإحرام، وقد تجردنا من كل شيء. ومع ذلك بمجرد ما تنتهي المناسك ونخلع ملابس الإحرام، طب بس شوف كده الناس وراجع في الطريق في المطار، وفي المطار ليه مولانا؟ ده انت راجل كريم جدا، لا في النسك نفسه، ده في المناسك نفسها مولانا الشيخ وهم لابسين ملابس الإحرام. ولا أريد أن أفصل لأن دول سادة، أسأل الله أن يتقبل مني ومنهم، لكن أنا أريد أن أبين واقعا. إيه اللي أنا عاوز أبينه؟ عاوز أبين أن الأبدان أحرمت لكن القلب لم يحرم، إن صحت اللفظة والتعبير. القلب ما أحرمش. طيب الصلاة، بنصلي وبعد ما ننتهي من الصلاة نطلع مباشرة، يحدث ما تعلمون، ما في الصدق في القول، ما فيش وفاء، في خيانة، في أكل أموال الناس بالباطل، في أكل حرام، في أكل ربا، في زوجة متبرجة، في بنت راح الجامعة شبه عارية. الله الله الله الله، ده عم الحج ده كان بيصلي، ده مواظب على 5 صلاة في الجامع، ده بيروح يحج كل سنة، ايه الموضوع؟ ما هو البدن سجد لكن لم يسجد القلب لربه. القلب ما ذاقش حلاوة السجود، القلب لسه بعيد. آه لو سجد القلب للرب والله لظل ساجدا لو ذاق حلاوة السجود لله، والله لظل القلب في سجود دائم دائم حتى يلقى العبد ربه ليسعد بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. إنما الأبدان عملة، سمع الله أكبر، سمع الله أكبر، تمارين سويدي يا مولانا، تمارين سويدي. ما أعرفش أنا قرأت التشهد ونواقف ولا قرأت التحيات ولا الفتحة وأنا جالس، ما أعرفش، أنا بصلي وخلاص. تمارين سويدي، تمارين رياضية. إنما القلب فين؟ لا بعيد لسه، لم يخشع، لم يذق حلاوة القرب من الله، لم يذق لذة الخشوع والقيام بين يدي الله جل وعلا. تودي إزاي؟ لا ده موضوع تاني وهنفصله إن شاء الله، موضوع كبير. الخشوع ده موضوع طويل. يا رب أسأل الله لا يحرمني وإياكم من الخشوع، ونعوذ به من خشوع المنافقين، ونعوذ به من خشوع المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبقول لحضرتك العبادة لإعداد القلب بقى. معقول؟ شوف شوف شوف عظمة العبادة وانت مش واخد بالك. العبادة عشان يهيئ الله بها قلوبنا، يصلح الله بها قلوبنا، لأن القلب لو صلح البدن كله يصلح، ولو فسد البدن كله يفسد. اصلح للقلوب. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. حديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، ودي فقرة في الحديث: وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما سمي القلب أيها الأحبة قلبا إلا لكثرة تقلبه. القلب ده عمال كل لحظة في حال، وكل ثانية على شكل تقلب، زي الريشة في مهب الريح، تقلبها الريح ظهرا لبطن في الساعة الواحدة مرات ومرات ومرات. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. بقى لما تذكر، لما تصلي، لما تصوم، لما تحج، لما تزكي، لما تنفق، لما تتصدق، لما تقوم تصلي بالليل، لما تبكي من خشية الله، لما تقبل على الإنابة والتوبة والتفويض والاستسلام والرجاء، تحقيق العبودية، كل ده إصلاح للقلب. مش ممكن أبدا أبدا تقدر تحقق الخشوع في القلب وانت بعيد عن العبادة. لا لازم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مش هيمكن أبدا تغض البصر عن الحرام والقلب ده بعيد. مش هتقدر تكف الإيد عن أكل الربا والقلب مريض. مش هتقدر تكف الفرج عن الزنا والقلب مريض. لا، لابد من إصلاح القلب. كيف أصلح القلب؟ بالعبادة، تمتثل. طيب مولانا أنا بصلي بقالي فترة بس مش حاسس بأي حاجة، داوم على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، داوم. وحاول، هنقول بعض الأسباب اللي يستطيع الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بها يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا، لكن الوقت لا يتسع لهذا الآن. يبقى العبادة سبب لإصلاح القلب، العبادة سبب لتفريج الكرب. الله الله الله الله، ده موضوع ثالث خطير جدا، سبب لتفريج الكرب. مش حضرتك سمعت مني مرارا وتكرارا ومن غيري من إخواننا من أهل العلم حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار وسقطت الصخرة من الجبل فأغلقت الباب تماما؟ الجماعة دول لجوا إلى الله بإيه يا أحبابي؟ بالعبادة، بصالح أعمالهم. الأول لجأ إليه بتعففي عن الزنا، يا الله، عبادة عالية جدا. والثاني لجأ إلى الله تبارك وتعالى، الأول لجأ إلى الله ببره بوالديه، ببره بوالديه، عبادة من أعظم العبادات. والآن في أولاد، في أولاد، يا ما بتجيلي اتصالات ويا ما بتجيلي رسائل، في أولاد الآن يضربون أباءهم ويضربون أمهاتهم، وده مخذل في الدنيا والآخرة، وده خسران في الدنيا والآخرة، إلا إذا تاب إلى الله وعاد ليقبل رجل أبيه وعاد ليقبل رجل أمه، وإلا فورب الكعبة خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الأول لجأ إلى الله ببر بوالديه، والثاني بتعففه عن الزنا، والثالث بأمانته واستثماره لأجر أجيره ورده لهذا الحق كله بهذه الصورة المذهلة، ولم يطمع، لجأ إلى الله بصالح أعمالهم، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح توسل مشروع، فنجاهم الله جل وعلا. يبقى العبادة سبب لتفريج كربك. ما يزداد عليك الهم والغم والكرب والضيق، انصلي. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، أسرع إلى الصلاة، أمصل ركعتين. الأخت اللي عمالة تشكو بالها كذا سنة لم يتقدم إليها زوج، أمصلي. الجاي إلى الله دعاء، تذللي، تضرعي. اللي عاوز ربنا يرزقه بولد، أمصلي، تذلل إلى الله، استغفر الله، تصدق، أنفق، وهكذا. تفريج للكرب بفضل الله سبحانه وتعالى. عبادة سبب لقربك من ربك، تقربك إلى الله. روى البخاري وغيره حديث أبي هريرة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يا رب اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، عبادة، بالنوافل، الصدقة، مش الزكاة، الصدقة، قيام الليل، الأذكار، الصلوات، النوافل، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى سبب لقربك من الله سبحانه وتعالى. طب وقت بقى الحلقة، العبادة سبب لدخولك الجنة ولنجاتك من النار. يا مولانا بقى ما يعني قدش تختم الحلقة اللي بدي، يا مولانا أنا ما بعبدش ربنا عشان لا عاوز منه جنة ولا عاوز منه نار، أنا بعبد ربنا لأنه أهل لأن يعبد. لا، خلي بالك، ده كلام خطير، خطير. إيه يا عم الشيخ محمد الكلام تقوله ده؟ أنا بقول لك بعبد ربنا، أنا بعبده جل جلاله وأفرده وحده بالعبادة بالذل والحب، بس أنا لا عاوز جنة ولا عاوز نار، أنا أعبده لأنه أهل لأن يعبد. لا، ده كلام خطير، وحضرتك ما فهمتش مراد الله ولا مراد رسول الله. وبعدين انت ما انتش اعرف بالله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من الرسل ولا من الانبياء، بل نعبد الله جل وعلا لانه اهل لان يعبد، ولان العبادة حق له، ثم لاننا نريد ان يرزقنا جنته وان ينجينا من عذابه ومن سخطه ومن ناره. هكذا سأل الأنبياء ربهم جل وعلا، سألوه الجنة واستعاذوا به من النار. خليل الله إبراهيم، ولا يتسع الوقت لسرد الأدلة، خليل الله إبراهيم أعرف الخلق بالحق نبينا محمد، سأل الله الجنة واستعاذوا به من النار. يا أخي، لقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحابيا من أصحابه، بيقول له إيه؟ أنت بتقول إيه في الصلاة؟ بتدعو ربنا بإيه؟ فالصحابي قال له أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دعوات الجميل الحلوة بتاعتك وبتاع معاذ أنا مش حافظها، معرفهاش، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال فماذا تقول؟ قال أقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي له حولهما أنا ومعاذ ندندن، وفي لفظ وهل تصير دندنتنا إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار؟ يبقى اوعى تتفزلك وتقول أنا بعو، لا اوعى تقول الكلام ده، ده أنت تعبد ربنا لأن الله عز وجل هذا حق له، ولأنه أهل لأن يعبد، ثم لأننا نعبده لننال جنته، لننال رضوانه، لينجينا من عذابه ومن سخطه ومن ناره. وحجمع لك جمعا بديعا بين القولين المتناقضين عشان ما تزعلش، وبقول لحضرتك إن اللي قال أنا بعبد الله لذاته ولا أريد جنة ولا أريد نارا، ممكن أقول إن كلامه جميل إن كان يقصد أنه لا يريد بهذه العبودية إلا أعلاها، ألا وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. أقول له كلامك على رأسي وكلامك مقبول، لأن الله عز وجل قل ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيه؟ أكبر من الجنة اللي انت فيها، أكبر من الذهب والحور والحرير والفضة والخمر والذهب والعسل، أكبر من كل هذا. فإن كنت وقفت عند معنى الجنة، فوقفت عند هذه المسميات، ففهمك قاصر. أما إن فهمت الجنة بمعناها الشامل وأن أعلى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله، فلا حرج عليك إذن. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم. ورحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه حين سئل يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. وأختم لقاء الليلة بهذه الكلمات فأقول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وإن قرت عينك بالرسول إن شاء الله سعدت بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا لكم التقى والعفاف والغنى. إن شاء الله في الحلقة القادمة أنا بينت بس فضل العبادة وليه العبادة، وأود أن نغرس هذه المعاني في قلوب أولادنا وشبابنا وأجيالنا، بل وفي قلوبنا نحن، والله ما أحوجنا جميعا إلى هذه المعاني. وبإذن الله تعالى أتعرض بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن بعض الأمور التعبدية، إزاي نعلم أولادنا الصلاة، ومتى نأمرهم بالصلاة، ومتى نعاقبهم على الصلاة، وكيف نحببهم في الصوم، وكيف نحببهم في المساجد، ونربط أولادنا ببيوت الله، إلى غير ذلك من المعاني التعبدية كأساس تربوي مهم جدا لا ينفك ولا ينفصل عن الأساس الثاني من أسس البناء التربوي، ألا وهو التربية بالعقيدة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا لاستقبال بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى لنا من وقت الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.